يسر إذاعة طريق السلف أن تقدم لكم دروس دورة الأترجة الأولى في علوم القرآن الكريم وفنونه لفضيلة الشيخ المقرئ الدكتور إبراهيم بن محمد كشيدان حفظه الله ونفع به، ومع الدرس الثالث والأخير في التعليق على رسالة الإتقان في أصول رواية قالون بن وردان، والذي سجل يوم السبت 12 من شهر ذي القعدة الموافق لليوم 5 من الشهر 8. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأكارم، ما زلنا مع أصول الإمام قالون رحمه الله تعالى. توقفنا عند الأصل التاسع، وهو الفتح والإمالة. الفتح والإمالة، والفتح والإمالة لغتان من لغات العرب، نطق بها العرب، وبهما نزل القرآن الكريم، وبها نزل القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين ونزل بلغات العرب. الفتح من أصول الإمام قالون، الفتح في ذوات الياء وذوات الراء، وهذا هو الأصل العام والأصل الغالب أنه يفتح. ومن أصوله أيضا الإمالة، يميل ذوات الياء وذات الراء، وهذا نادر، هذا نادر، لكن الأصل الغالب هو أنه يفتح ذوات الياء وذوات الراء، ويقلل أحيانا أو يميل في بعض الكلمات إمالة صغرى أو إمالة كبرى. الفتح هو عبارة عن فتح القارئ فمه أو فاه بالحرف، أن يفتح القارئ أو التالي فمه أو فاه بماذا؟ بالحرف. ولماذا؟ لأن الألف لا تقبل الحركة، الألف لا تكون إلا ساكنة دائمة، لا تقبل الحركة. ويقال للفتح التفخيم، وهو ضد الترقيق. الإمالة فيها ترقيق وفيها تنحيف، بخلاف الفتح ففيه تفخيم. ويقال له أيضا النصب، وهذه اصطلاحات، إن قلت قرأ بالنصب أو بالفتح أو بالتفخيم فكل ذلك جائز، ولكن المصطلح المعمول به والمشهور هو الفتح، حتى لا يحدث لبس عند بعض الناس. والفتح هذا قسمان، فتح شديد وفتح متوسط. والفتح الشديد هذا غير ممدوح، وهو معيب ولا يتلفظ به العربي الفصيح أو العربي البليغ، وإنما هذا يفعله من فيه عجمة أو كان غير عربي. وهذا الفتح الشديد هو ممنوع في القرآن الكريم ومذموم في الكلام العربي. عندما يقول القارئ مثلا قا قا، هذا مذموم وعيب، وإنما الفتح المعروف أن تفتح فاك بالحرف فتحا وسطا من غير إفراط ولا تفريط، وخير الأمور الوسط بين الشطط المبالغة وبين الجفاء وعدم الاتيان بميزان الحرف. والفتح المتوسط هو ما بين الفتح الشديد والإمالة المتوسطة، وهذا الذي يستعمله أصحاب الفتح من القراء، الذي يستعمله أصحاب الفتح من القراء، مثل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، هذا هو الفتح. لا تقول تلا تلاها جلاها، هذا كله مذموم ومعيب. والمراد بالفتح هنا كما بينا، وليس المراد به الذي يقابله الذي يقابل الكسر مثل باء بي لا، وإنما هو الذي بعده في الغالب حرف مد بعده ألف، لأن الإمالة تكون في الأكثر إذا كان في الكلمة ألف فتمال الكلمة، وقل أن تمال غير الألف، وقل أن تمال غير الألف. وإذا أميلت الألف أميل ما قبلها، أميل ما قبلها، لأن الألف عبارة عن إشباع للحركة، والحركة تكون على الحرف، فالإمالة تكون في الحرف. وإذا أميل الحرف الممدود يتبعه الألف. هذا الفتح المتوسط يقال له الترقيق أيضا، يقال له الترقيق أيضا والتفخيم، والمراد بذلك أنه ضد الإمالة، المراد به أنه ضد الإمالة، المراد به أنه ضد الإمالة. هذا هو الفتح. إذن أصل الإمام قالون في الحروف وفي ذوات الياء وفي ذوات الراء وفي هاء التأنيث نحو موصده، لأن بعض القراء يقول موصده، يفتح الإمام قالون ولا يميل، ولا يميل. الإمالة، الإمالة هي من الميل، ضد ماذا؟ الاستقامة، من الميلان، وهو الاعوجاج، تعويج، يعني ضد الاستقامة. هذا من حيث اللغة. والإمالة نوعان، كبرى وصغرى. الكبرى وتسمى بالإضجاع، والصغرى تسمى بماذا؟ بالتقليل. الكبرى هي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة، وأن تنحو بالألف نحو الياء، أن تنحو بالألف نحو الياء، أي تميل الحرف، تميل الحرف بالإمالة، وتسمى الإضجاع والمحض والبطح والكسر وغير ذلك من الاصطلاحات. والإمالة الصغرى هي مرتبة متوسطة بين الفتح والإمالة، ليست بفتح وليست بإمالة كبرى، وإنما هي وسط، وإنما هي وسط، وهي أن تنحو بين اللفظين، وتسمى بالتقليل، تسمى التقليل والتلطيف وبين بين، تسمى التقليل والتلطيف وبين بين، يعني ليست إمالة كبرى وليست فتحة، يعني بين الفتح وماذا؟ والإمالة الكبرى. وهذه الإمالة كما قلنا هي لغة مشهورة فاشية عند العرب، وبها نزل القرآن، وهي لغة فصيحة كالفتح، الفتح لغة فصيحة، كذلك الإمالة والتقليل لغة فصيحة، وبهما نزل القرآن. الغرض من الإمالة، نعم سيأتي هذا في ذكر الأمثلة في الألفاظ التي أمالها قالون، سيأتي هناك كلمات أمالها الإمام قالون. وأما الفتح فالفتح واضح وهو كثير جدا، بخلاف الإمالة فهي قليلة، وسنذكرها في أنواع الإمالة من حيث الأمثلة، الإمالة الصغرى والإمالة الكبرى. الغرض من الإمالة هو الإعلام بأن أصل هذه الألف ياء، أن هذه الألف منقلبة عن ماذا؟ عن ياء، أو التنبيه على انقلابها إلى الياء في موضع، أن هذه الألف أصلها ياء. وكيف تعرف أن هذه الألف أصلها ياء أو واو؟ هذا في علم الصرف يدرس، وتثنية الأسماء تكشفها، في الأسماء تثنيها، التثنية في الأسماء، وتثنية الأسماء تكشفها. وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا، يعني إذا رددت إليك الفعل بأن نسبت الشيء إلى نفسك أو خاطبت به غيرك، مثل دعا مثلا، هذا فعل أو اسم؟ فعل. دعا هذه الألف هل تمال أو لا؟ ننظر كيف نعرف ذلك. إذا كان فعلا ماذا نقول؟ ندخل عليه تاء الفاعل، فتقول دعوا صارت الألف واو، إذن أصل الألف واو، هل تمال أو لا تمال؟ لا تمال، ولكن قد تمال أحيانا، وهذا نادر، هذا نادر لي من باب المشاكلة أميرت الكلمات فأميرت معها بعض الكلمات الواوية من باب المشاكلة ومن باب النسق. إذن كيف تعرف أن هذه الألف يا أصلها يا أو واو؟ لماذا بالنسبة لنفسك في الأفعال وبالتثنية في الأسماء؟ مثلا عصا، العصا تثنيها عصوان، عصوان، إذن أصل الألف واو، ونحو ذلك من الأفعال ومن الأسماء. الإمام قالون رحمه الله تعالى جمع بين هذه اللغات كلها، جمع بين الفتح والإمالة الكبرى والإمالة الصغرى، والأكثر الفتح والقليل الإمالة الكبرى، والإمالة الصغرى يعني كلمات معدودة ومبينة في الأصول. الكلمات التي أمالها الإمام قالون إمالة كبرى كلمة واحدة وهي هار في سورة التوبة، أن تنحو بالألف نحو الياء، إذن إمالة كبرى ليست ياء خالصة، لأن الياء الخالصة أن يسبقها ماذا؟ كسر، وهذه في الإمالة الكبرى سبقها ماذا؟ فتح، إذن لا تكون ياء خالصة، وإنما أن تقرب الألف إلى الياء، ليست ياء خالصة وليست ألفا وليست مكسورة، وإنما هي هاء مشمة برائحة الياء في سورة التوبة في لفظ هار. كيف يقرأها؟ هير، هي هي، الفتح هاء، الإمالة الصغرى هي هي، هير هي هي، هير، الإمالة الكبرى هي هير هير. إيش الآية؟ على شفا جرف هير هي، بأن ترجع الفك الأيمن والأيسر إلى الخلف، هي هي، الإمالة الصغرى هي هي، الشفتان على وضعهما طبيعي هي هي، كأنك ساكت هي هي، الإمالة الكبرى هكذا هي هي، فالإمالة صارت أكثر، إمالة الشفتين صار الميلان فيها أكثر من الإمالة الصغرى، الإمالة الصغرى ميلان بسيط أو ميلان يسير هي، لأن البسيط في اللغة هو الكثير، فالإمالة الصغرى هي هي، الإمالة الكبرى هي هي، وهذا يضبطه التلقي والمشافهة. هذا سؤالك في الإمالة الكبرى في كلمة هير في سورة التوبة، وتسمى ماذا؟ تسمى إضجاعا وتسمى بطحا، وتسمى بطحا لأن الانبطاح هو الانفراش والميلان بكامل الجسد على ماذا؟ على الأرض أو على أي شيء يمال عليه، فكأنه كان مستقيما قائما ثم بطح واستمال أو أميل، تسمى بطحا وإضجاعا وإمالة. هذه هي الإمالة الوحيدة في كلمة هير في سورة التوبة. أما الإمالة الصغرى فوقع ذلك في لفظ التوراة حيث ما جاء لفظ التوراة، قرأه الإمام قالون بوجهين، بالفتح التوراة، التوراة را مع تفخيم الراء، وإذا فخمت الراء تبعها الألف من حيث التفخيم فيكون مفخما، الراء مفخمة وكذلك الألف. عند إمالة الراء من التوراة كذلك ماذا يعتري الراء؟ ترقق. إذن من أسباب الترقيق الإمالة، من أسباب الترقيق الإمالة. إذن لفظ التوراة أمالها قالون رحمه الله تعالى إمالة صغرى بين الإضجاع وبين الفتح، وتكرر كثيرا لفظ التوراة أول موضع في سورة آل عمران وآخر موضع في سورة سورة الجمعة قبل أو الصف قبل، آخر شيء في الترتيب الصف ثم الجمعة، إذن في آخر موضع في سورة الجمعة. هذه التوراة قلنا تمالي مالة صغرى، من يعطينا آية؟ إنا أنزلنا التوراة، را را را مفخمة، ولا تقل توراة را را، هذا ليس إمالة وليس فتحة. التقليل، إنا أنزلنا التوراة، التوراة را را، الراء يكون إيش؟ لطيف، يكون لطيفا خفيفا نحيفا رقيقا، لكن التوراة يكون إيش؟ فخيما، يكون فخيما. فالإمالة فيها لطف وفيها انكسار، هذه الإمالة من حيث اللغة. وعندما تتلفظ بالكلمة تكون الكلمة ماذا؟ خفيفة على اللسان، بخلاف الفتح والتفخيم والتغليظ. إذن التوراة تنطق هكذا، التوراة التوراة التوراة، الفتح التوراة، الإمالة الكبرى التوريه التوريه، الكسر التوري ري، وهذا لا يقرأ به، واضح؟ إذن وبضدها تتميز الأشياء. إذا لم تعرف اقرأ مرة بالفتح، مرة بالإرجاع، ومرة بالتقليل، ومرة بالكسر، وهنا يوضح الصواب من غيره. وإرجاعك التوراة، وإرجاعك التوراة، يعني اقرأها بالإرجاع بالإمالة الكبرى. ما رد حسنه، ما رمز لأحد الرواة، والراء كذلك رمز لأحد القراء، والحاء رمز كذلك لأحد القراء. إذن الميم رمز، والراء رمز، والحاء رمز، وليس في هذه الرموز قالون. قالون يرمز له في الشاطبية بحرف الباء من حيث الإفراد، وبسما مع غيره من القراء. هنا قال وقلل في جود، وبالخلف بلل، وبالخلف باء باء، الباء رمز لمن؟ لقالون. بالخلف قال، يعني له وجهان، الخلف هو أن الكلمة فيها، أن الكلمة فيها وجهان، واضح؟ عندنا كلمة ها يا عين صاد من فاتحة مريم، الشاطبي رحمه الله تعالى ذكر فيها تقليلا للإمام قالون. من أخذ بظاهر الشاطبية، بعض ما أخذ بظاهر الشاطبية فأمال الهاء والياء، فقال الفتح هكذا، كاف ها يا ها يا، هذا فتح، كاف ها يا عين صاد، هذا الفتح. التقليل إذا قلنا به كاف ها يا ها ها يا، كاف ها يا عين صاد، لكن التحقيق في هذه الكلمة في الهاء والياء أنها تقرأ بالفتح من طريق الشاطبية، على التحقيق أنها تقرأ بالفتح. لكن هل صح التقليل للإمام؟ قالوا نعم صح، من طريق آخر، من طريق طيبة النشر، إذا قرأت بالتقليل فذاك صواب، وهو من طريق طيبة النشر. أما من طريق الشاطبية وطريقها كتاب التيسير لأبي عمرو الداني فهو الفتح، وبعضهم أخذ بظاهر الشاطبية، ما دام أن الشاطبي ذكره فلربما اطلع على طريق وكان الطريق صحيحا إلى الإمام قالون فيقرأ بالتقليل، ولكن المقروء به هو الفتح. وكذلك له تقليل الياء من كلمة ياسين في سورة ياسين، يا هذا الفتح، يا يا يا يا سين، هذا تقليل، وهذا من طريق الطيبة. أما إذا قرأت من طريق الشاطبية فليس لك إلا الفتح، واضح؟ ولك الوجهان في التوراة، ولك الإمالة الكبرى في هيرن، إمالة كبرى فقط. نعم، هذا هو الأصل التاسع. الأصل العاشر الوقف على أواخر الكلم. وبما أن لنا محاضرة في الوقف والابتداء نختصر هذا الأصل ونسهب القول عند محاضرة الوقف والابتداء. الخلاصة في هذا الأصل أن الإمام قالون رحمه الله تعالى جمع بين هذه اللغات كلها بالوقف بالسكون وهو الأصل، والوقف بالروم والإشمام وهو على خلاف الأصل، فله الوقف بالروم وله الوقف بالإسكان وله الوقف بالإشمام. والأصل في الوقف هو السكون، أن تقف على ساكن، وهو تفريغ الحرف من الحركة، وهذه لغة العرب الفاشية هو المشهورة أنهم يقفون على الحرف بالسكون. وهل يقفون على متحرك؟ نعم يقفون على متحرك في باب الروم. إذن من الخطأ الشائع أن يقال أن العرب لا تقف إلا على ساكن، فإذا قيل ذلك يقال إلا إذا كان في باب الروم فيقفون على متحرك، يقفون على ساكن وعلى متحرك. والإسكان أصل الوقف، وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزل. إذن الأصل في الإمام قالون في كلمات أنه يقف بالسكون، مثل العالمين، الرحيم، المستقيم، الضالين وغير ذلك من الكلمات. الروم هو الطلب، رمت الشيء إذا طلبته، رمت الشيء أي طلبته، عندما تقف بالحركة أو ببعض الحركة هذا طلب للحركة، طلب للحركة. عدم الطلب هو الإسكان، عدم الطلب هو الإسكان، أعرضت عن الحركة فسكنت الحرف. أما إذا وقفت ببعض الحركة لم تعرض عنها وإنما وقفت ببعض الحركة، هذا هو الروم. الروم هو الطلب، أي تطلب بعض الحركة، تقصد الحركة. ومنه قول القائل يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم، إذا رمت أي طلبت، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم. والغمر هو الجاهل، يعني لم يجرب الأمور، تجده يحشر أنفه في كل شيء ويقع الخلل والزلل، عنده طيش وليس عنده إدراك ولا تجربة ولا حكمة ولا علم، فتجد عنده طيش في الأمور، وتجده سببا من أسباب الفتن والضلال والغواية، ولأنه لم يجرب الأمور ولم يتعلم. إلا توم الحكيم قيل هذا يضرب به المثل في الجهل، لم يجرب الأمور فجرب شيئا وهو لم يجربه من قبل فوقع في مصيبة، وقع في مصيبة وأوقع نفسه فيما لا تحمد عقباه. قيل إن أباه كان طبيبا، وعندما مات أبوه ورث كتبه وبدأ يدرس هذه الكتب ينظر إليها ويستغل بها. يقال إنه مر على حديث الحبة السوداء شفاء من كل داء، فقرأ الحية، الحية السوداء شفاء من كل داء، وصار يبحث عن حية هنا وهناك حتى وجد حية. قيل إن لدغته هذه الحية فمات. قال فيه بعضهم لو أنصف الدهر كنت أركب، لأني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. هذا العلماء لم يرتضه هذا القول، هذا البيت، قالوا لأن فيه إشكالا عقدي وهو فيه سب الدهر بعدم إنصافه والاعتراض على القدر، فلجهله نسب الإنصاف للدهر، هذا من الجهل. فعدله بعضهم فقال قال حمار الحكيم توما لو أنصفوني لكنت أركب، بأني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. وقيل حث الناس على التصدق ببناتهم، شباب غير متزوجين فحثهم أن يتصدقوا ببناتهم على العزاب، فقيل تصدق بالبنات على البنين يريد بذاك جنات النعيم، يريد بذاك جنات النعيم. وقيل غير ذلك. الشاهد لهذا أن الروم هو الطلب، وعلى طالب العلم وعلى العبد أن يطلب العلم الشرعي، يطلب العلم الشرعي وأن يتعلمه وأن يأخذه عن أهله حتى لا يقع في الجهل، وحتى لا يضل الناس بغير هدى ولا بيان ولا صراط مستقيم على غير هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يرفع الجهل عن نفسه وعن أهله وعن غيره، ويأخذه من أهله، ولا يهتم بالكتب فقط، فإنه قد يقرأ بعض العبارات ويفهمها على غير مرادها ويفتي بها الناس فيقع في الجهل وفي ما لا تحمد عقبة، لأن الأصل في العلم أن يؤخذ عن الشيوخ والمشايخ والأشياخ. لا نقول أن الكتب لا فائدة فيها، فيها فائدة، فيها فائدة، ولكن هذا قليل نادر من يوفق لذلك، من يعطى ملكة لفهم العبارات وفهم أقوال أهل العلم، هذا نادر، فالكتب يستفاد بها، لكن الأحسن والأسلم أن تقرأ على الشيخ وتستعين بكتب أهل العلم. الروم في الاصطلاح عند أهل الفن أو أهل العلم هو عبارة عن النطق ببعض الحركة، عبارة عن النطق ببعض الحركة. أنت تريد أن تنطق بالحركة، أن ترومها من غير إتمام، كالشم، الطيب يشم شما ولا يكل، فتشم الرائحة ولكن تستفيد من هذه الرائحة، تستفيد من هذه الرائحة. كذلك الروم فيه استفادة، وهو معرفة حركة هذا الحرف، معرفة النهاية من هذه الكلمة، هل هي مكسورة أو مضمومة أو مفتوحة. إذن فائدة الروم هو معرفة حركة الحرف. وقيل هو تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها، تضعيف الصوت، وتضعيف الصوت فيه إقلال للحركة، فيه إقلال للحركة، سواء قلنا هو النطق ببعض الحركة أو تضعيف الصوت حتى يذهب معظم الحركة، فالمقصود واحد، المقصود واحد. وهذا يعلم بالمشافهة وبالسماع وبالتلقي، يعرف بماذا؟ بالتلقي. مثال ذلك الرحمن الرحيم. وقبل هذا نقول إن الروم لا يكون إلا في المكسور والمضموم أو المجرور والمرفوع، فلا يكون في المفتوح، لا يكون في المفتوح ولا في المنصوب، هذا عند القراء. أما عند أهل اللغة والنحاة فيدخل الروم في جميع الحركات، ولم يره في الفتح والنصب قارئ، أي عند القراء لم يروه في المفتوح ولا في المنصوب. وعند إمام النحو في الكل أعمل، يعني في المفتوح والمنصوب والمجرور والمكسور والمضموم والمرفوع، لكن عند أهل القراءة لا يكون إلا في المضموم وفي المكسور والمجرور والمرفوع، مثل الرحمن، السكون الرحمن الرحيم مع ثلاثة العارض بالسكون، الروم مع أقل مد، مع أقل مد ليس قصرا، قد يكون في المد المتصل، والمد المتصل الموقوف عليه فيه كم وجها؟ الطول والتوسط، أقل مد ما هو؟ التوسط. إذن يكون، إذا العبارة الدقيقة أن نقول مع أقل مد، ليدخل في ذلك المد المتصل أو الكلمة المهموزة في المد المتصل، ويدخل في ذلك العارض السكون مطلقا. إذن يكون مع أقل مد، مثل الرحمن الرحيم، الرحيم، الرحيم. وروم إسماع المحرك واقفا عند الوقف بصوت خفي كل دان، أي كل قريب تنول، كل دان قريب يعني إذن بصوت خفي وعند الوقف، ويسمعه القريب دون البعيد، واضح؟ ويكون في المكسور والمجرور وفي المضموم والمرفوع. الرحيم الرحيم، نستعين نستعين، ولا تقول نستعين، هذه حركة كاملة، ولا تقول الرحيم، هذه حركة كاملة، واضح؟ نعم. مثل إياك نعبد أو نعبد، إياك نعبد نعبد عند الاختبار أو عند الاختيار، إذا أردت أن تقرأ على كلمة بالروم أو في المكسور أو المضموم تقول إياك نعبد وإياك نستعين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، ملك يوم الدين، الدين، اهدنا الصراط المستقيم، هذا فتح، صراط الذين أنعمت عليهم، هذا ساكن، إذا لا يكون في الساكن ولا يكون في المفتوح ولا يكون في المزوم ولا يكون في المنصوب، وإنما يكون في المكسور وفي المضموم والمجرور والمرفوع. مثال في المد المتصل الموقوف عليه مثلا، نعم، أأنتم؟ نعم. أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بالرفع؟ نعم. إذا وقفت على الهمز في كلمة وفيها مد متصل تقف بأقل مد، بأقل مد وهو التوسط، أو فويق القصر، أو فويق وفويق القصر، وهو ثلاث حركات على أحد الوجوه، على أحد الوجوه. مثال ذلك تقول وهو الذي في السماء، إذا وصلنا تكون الهمزة مسهلة، إذا وقفت تكون الهمزة محققة، لأن السبب عدم، سبب التسهيل هو التقاء الهمزتين، وهنا نعدم السبب، فإذا وقفت تقول وهو الذي في السماء، في السماء، في السماء، من دونه أولياء، أولياء، بضم خفيف، بصوت خفيف تضعف الحركة، ونحو ذلك من الأمثلة. نعم. الفرق هو تأتي بحركة كاملة تقول أولياء، أو حركة غير كاملة ضعيفة، أولياء، أولياء، تضعف الصوت أو تضعف أو تقلل من الحركة. هذا سيأتي الآن ذكره، يعني في الفوائد نذكر بين الفرق بين الروم والإسمام. نعم. إذن يختص الروم في المرفوع أو بالمرفوع والمجرور والمضموم والمكسور، يعني في حركات الإعراب وحركات البناء الروم، وهذا من الفوائد. فائدة الأولى، الروم لا يكون إلا مع أقل مد، بينا هذا، والروم لا يكون إلا في آخر الكلمة. نأتي الآن إلى الإسمام، سنذكره، سيأتي بابها، نذكر الإسمام في ثمنها وأخواتها. نعم، في الروم وفي الإسمام، لأن تدخل فيها وجه الإسمام كذلك. نعم، لكن أخرنا تأمنا، لأن تأمنا الإسمام يكون في وسطها وليس في الموقوف عليها في الباب الذي نحن بصدده. المجرور مكسورة بالكسرة يكون كذا، يكون فيها سواء كانت يعني كسرة أصلية يعني من حيث الإعراب، أو كسرة نائبة عن الفتحة، لأن كأنها صارت صارت أصلا في الإعراب، المؤمنات من المسلمين والمسلمات يدخلها الروم، فتقول فعل المسلمات مجرور أو منصوب بإن، وعلامة جره الكسرة نيابة عن الفتحة، نيابة عن الفتحة، فيدخل في المؤنث السالم كذلك. الآن سيأتي في التنوين، نعم يدخل سواء كان منون بالرفع أو بالجر أو بالكسر أو بالضم، ما حد في التنوين. نعم ها؟ سيأتي الآن في المواضع التي لا يدخلها الروم ولا يدخلها الإسماء، خلاف هو الحركة، يعني عندما تقف بسكون أنت فرغت ماذا؟ الحرف من الحركة، وإذا وقفت بالحركة بينت أن الحرف ماذا؟ مكسور أو مضموم أو مفتوح. نعم هذا أصل الوقوف على الساك على على على على على على الكلمة بالسكون، هذا أصل، وكذلك الروم أصل والإشمام أصل، ولكنه نادر. الأصل الغالب هو الوقوف بالسكون، والوقوف بالسكون. الإشمام هو مأخوذ من الشم، عدم إتمام الحركة، سيأتي الآن في الفوائد سنبينه كله. طيب سنذكره الآن. طيب الإشمام هو عبارة عن ضم الشفتين بعد سكون الحرف من غير صوت، عبارة عن ضم الشفتين بعد سكون الحرف من دون صوت. تقول نستعين مضمومة، سكن الحرف ثم أشر مباشرة من دون صوت، نستعين تسكن ثم تشير، نستعين ولا يوجد فيه صوت، إذن يرى ولا يسمع. هذا في الإشمام الموقوف عليه، وسيأتي في بعض الكلمات أن الإشمام يسمع ويرى في الكلمات التي سنذكرها، لكن الإشمام الموقوف عليه يرى ولا يسمع، مثل نستعين تسكن. والإشمام في الكلمات الموقوف عليها غير مقيد بأقل مد، يعني يكون في جميع أنواع المد، القصر والتوسط والطول، غير مقيد، فهو كالإسكان. تقول نستعي هذا التوسط، نستعي ثم تشير، نستعين تسكن ثم تشير من دون تراخي. والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك فيصحل. نأتي الآن إلى أنواع الإشمام. الإشمام يكون في حرف ويكون في حركة. إشمام حرف يعني إشمام حرف بحرف، تخلط حرفا بحرف فيصيران حرفا واحدا مشمى، وهذه لغة من لغات العرب، بأن يخلط القارئ هذا الحرف بأكثر من حرف، يعني بحرف آخر، الأصل فيه مثلا أن يكون بسين فيخلطه بحرف الزاي، بأن يخلط صوت حرف بحرف النحو اهدنا الصراط. الأصل فيه من الصرط، صرط هو الطريق، وخذ من الزرط، ونحن بلغتنا العامة نقول إيش يزرط أو يزرط، بمعنى يبلع، يعني فيه تبتلع الطريق كأنها تبلع إيش السابلة الذين يمرون عليها، فأنت عندما تبلع الماء أو تبلع الشيء كأنك يعني ذهب الحرف أو ذهب الماء الذي شربته أو الطعام الذي ابتلعته، فهذا مأخوذ من ماذا؟ من الزرط، وهو الابتلاع، فالزرط لغة فصيحة. فالإشمام هو خلط صوت أو خلط صوتي حرف بحرف آخر، فينتج عن ذلك صاد مع زاي، فيتولد من هذا الصوت حرف ليس هو بصاد وليس هو بزاي، يسمى حرفا فرعيا، لأن عندنا حروف أصلية المعروفة 29 أو 28، وعندنا حروف فرعية. من الحروف الفرعية الحروف المشمة، ومن الحروف الفرعية الحروف المسهلة، وغير ذلك من الحروف الفرعية. مثل إيش؟ اهدنا الصراط، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. الإمام قالون لم يقرأ بهذا في هذه المواضع في نحو يصدر والصراط، لكنه قرأ في بعض الكلمات بالإشمام، وهو إشمام نوعه إشمام حرف في كلمة سيئة وسيئت، إشمام حركة، إشمام حركة. هذا النوع الثاني، لم يقرأ بإشمام الحرف بأن تولد عنه حرف آخر، وإنما قرأ بإشمام الحركة، يعني أتى إلى الحرف وأشمه بحركة، أشمه بحركة. وهذا وقع في كلمة سيئة وسيئت بأن خلط حركة بحركة، خلط الكسرة بالضمة في كلمة سيئة وسيئت، وسوف يأتي بيان هذا في مظانه قريبا. طيب، الإشمام يختص الوقف بالإشمام في المرفوع وفي المضموم، في المرفوع وفي المضموم. نأتي الآن إلى المواضع التي يكون فيها الإشمام، يجوز فيها الإشمام، والأشياء التي لا يجوز فيها الإشمام ولا الروم. القسم الأول ما يوقف عليه بالسكون والروم والإشمام بجميع أنواعه الوقف، وهو ما كان متحركا في الوصل بالرفع أو بالضم، متحركا في الوصل بالرفع أو بالضم، نحو الرحمن الرحيم، ونحو غفور. كيف تقف على المنون تقول غفور، تحذف ماذا؟ الضمة الأخرى السكون، وتقف بماذا؟ بالحركة، لأن الضمة الثانية في الأصل هي نون، نون ساكنة، حذفت النون وعوض عنها بهذه الشكلة الضمة أو الكسرة أو الفتحة، تقول غفور، غفور بأقل مد، غفور، غفور، نعم، أو رحيم، رحيم، وغير ذلك من الأمثلة. القسم الثاني ما يوقف عليه بالسكون والروم ولا يجوز فيه الإشمام، وهو المكسور والمجرور، لأن الإشمام لا يكون إلا في المضموم والمرفوع. القسم الثالث ما يوقف عليه بالسكون فقط ولا يجوز فيه روم ولا إشمام، وهذا ينحصر في خمسة أنواع. هاء التأنيث، هاء التأنيث ويقسمان، منها ما رسم بهاء بتاء مربوطة، تاء مربوطة، وهذا لا يدخله روم ولا إشمام، لأن الحرف ذهب، وعندما ذهب الحرف ذهب معه حركته، فماذا تشم أو تروم؟ ذهب الحرف فذهب ما معه حركته، إذن تاء التانيث المربوطة لا يدخلها روم ولا إشمام. تاء التانيث المطلوقة أو المبسوطة، المفتوحة المبسوطة، هذه نحو بقية ورحمة وغير ذلك من التاءات، هذا يوقف عليه بالسكون وبالروم وبالإشمام، هذا يدخل تحت مرسوم الخط. الإمام قالون في التاء المبسوطة كيف يقف عليها؟ بهاء أو بتاء مع الهمس، بتاء مع الهمس، يقول رحمة في المبسوطة، إذا مذهبه الوقف عليها بالتاء، إذن يدخلها روم وإشمام ولا يدخلها؟ يدخلها، نعم، ما هو أصلها؟ أصلها الهاء؟ لا، التاء هذه لأن بعض العرب من أصولهم أنهم يكتبون التاء تاء التانيث المربوطة بالتاء المفتوحة، وهذه لغة، بعضهم يكتبها بالتاء المبسوطة وبعضهم يكتبها بالتاء المربوطة، والقرآن جاء بهاتين اللغتين، جمع بين هذه اللغات، لذلك تجد بعضهم يقف بالتاء يقول رحمة رحمة أو يقول نعمة، وهذا موجود شجرة وغير ذلك من المواضع التي وقع فيها الخلاف. إذن نعم، إيش مكتوب؟ هي هاء التانيث أو تاء التانيث سيان. نعم، هاء التانيث باعتبار ما ستؤول إليه أنها مثل الهاء عليها نقطتان، وتاء التانيث لأنها فيها أن فيها نقطتين تسمى تاء وتسمى هاء باعتبار الوقف عليها، تقول رحمة صارت هاء، واضح؟ قالون رحمه الله يقف بالأوجه الثلاثة السكون والروم والإشمام نحو بقية، يقول بقية ويقول بقية بقية، هذا روم، أو بقية بقية بعد الإسكان تأتي بالإشمام عقيبة الإسكان. الموضع الثاني أو قسم أو نوع الثاني ميم الجميع، ميم الجمع بيناها من قبل وعرفناها، صحيح عرفناها ميم الجمع. ميم الجمع هذه ميم الجمع لا يدخلها لا روم ولا إشمام، لأن بعضهم قال إن الأصل في الميم السكون، وهذا عند صلتها بواو، أما إذا كانت ساكنة، إذا كنت تقرأ بالإسكان بوجه الإسكان ليس لك فيها إلا الإسكان، لكن إذا كنت تقرأ بوجه الصلة بوجه الصلة، هل هذه الصلة أصل؟ إذا اعتبرتها أصلا فيدخل فيها الروم والإسمام، وإن كان مذهبك فيها السكون وأن الصلة حركة عارضة فليس فيها لا روم ولا إشمام، وكلهم يقف بالإسكان، وفي الإشارة لهم قولان وتركها أظهر في القياس وهو الذي ارتضاه جل الناس، يعني الوقف بالسكون أو بالروم أو بالإشمام، بالسكون بالسكون، وهذا المرتضى وهو المعتبر. طيب، ما كان محركا في الوصل بحركة عارضة إما للنقل مثل قلوحية، والإمام قالوا لا ينقل قلوحية، وإما لالتقاء الساكنين نحو أونقص نحو أونقص، وقال تخرج، التاء مضمومة. طيب، هذه ضمة عارضة أو أصلية؟ عارضة لأجل الساكنين، إذن إذا وقفت على قالت وهي مضمومة في الوصل يدخل روم أو إشمام؟ لا يدخل، لأنها حركة عارضة، حركة عارضة، إذن الروم والإشمام لا يدخلون في الحركات العارضة. طيب، وإما للتخلص من التقاء الساكنين نحو يومئذ وحينئذ، هذه فيها إعلال وفيها تعليل، هذه حركتها عارضة، حركتها عارضة ليست أصلية، فلا روم فيها ولا إشمام، لا إشمام نعم لأن ليست مضمومة، ولا روم لأن الحركة عارضة، حينئذ ويومئذ ونحوها، ونحو فلينظر الإنسان أصله فلينظر الإنسان، فلا روم فيها. نعم، كذلك ميم الجمع إذا أتى بعدها ساكن تحرك، صحيح، بالضم نحو أنتم الأعلون، إذا وقفت تقف بماذا؟ بالسكون، وإنما حركت بالضم لالتقاء الساكنين، والأصل في ميم الجمع أن تحرك بماذا؟ بالضم، وقيل الأصل الكسر، وهذا خلاف معروف. نعم، الرابع ما كان ساكنا في الوقف والوصل فلا تنهر. نعم، غواش وكل يدخلها الروم. لماذا؟ لأن أصل الكلمة غواشي، الشين مكسورة، وهذا من الأسماء المنقوصة، غواشي غواشي، وصار فيها إعلال، حذفت الياء، حذفت الياء، وهذا في الأسماء المنقوصة، فيدخلها روم، حركتها ليست عارضة. وكذلك كل حركتها ليست عارضة، حركة أصلية، تقول كلا كل كل، لأن التنوين دخل في هذا على متحرك، فالحركة أصلية. نعم، مثلها زان أو مشرك، صحيح، يدخلها روم وإشمام في إذا كانت مضمومة. كذلك التنوين في يومئذ وحينئذ دخل على ساكن، فكسر التقاء الساكنين على الأصلي. طيب، الخامس ما كان متحركا في الوصل بالنصب في غيب منون، صراط المستقيمة، هذا منصوب أو بالفتح نحو لا ريب، لا يدخله روم ولا إشمام. عندنا هاء الكناية، هاء الكناية ذكرنا هذا الأصل من قبل، نحو فيه ومنه وعليه. هاء الكناية لأهل الأداء فيها ثلاث مذاهب، منهم من منع مطلقا، ومنهم من أجاز مطلقا، ومنهم من فصل. فإذا منعت فلك سلف، وإذا أجزت فلك سلف، وإذا فصلت فلك قول في ذلك. نحو به، نحو به، منه، فيه، على وجه المنع تقف بالسكون فقط، تقول به، فيه، منه، عنه، عليه، ونحو ذلك من الأمثلة. المذهب التفصيلي، المذهب التفصيلي، هذا هو المذهب المختار، هذا هو المذهب المختار. إذا فتح ما قبلها أو أتى قبلها ألف أو أتى قبلها حرف ساكن صحيح، نحو اجتباه، تقول اجتباه أو اجتباه، اجتباه أو اجتباه، اجتباه، تشير بالإشمام. ونحو فليصمه أو فليصمه أو فليصمه فليصمه، ونحو ذلك من الأمثلة. نأتي الآن، هناك فائدة وهي الغرض من الروم والإشمام، هذا بينا. كلمة نعمة وأخواتها، نعمة وردت مرتين في البقرة وفي النساء، وأخواتها تعد ولا يهدي ويخصمون. الإمام قالون رحمه الله قرأ في هذه الكلمات بوجهين، بالإسكان وبالاختلاس. الإسكان إن الله نعم، تسكن ثم تشدد الحرف الذي بعد الحرف الساكن، إن الله نعم نعم، تسكن الحرف وتشدد الحرف الذي بعده، نعم، ولا تقول نعي نعم نعم، لا، نعم. الاختلاس تقول إن الله نعم نعم نعي نعم. الإسكان سكن الحرف مع تشديد الميم في نعم، وتشديد الدال في يهدي، وتشديد الصاد في يخصمون. الآية في سورة يونس، أمن لا يهدي، هكذا، أمن لا يهدي يهدي، تسكن الهاء وتشدد الدال، أمن لا يهدي لا يهدي، تعد وقلنا لهم لا تعدوا لا تعدوا لا تع لا تعدوا. سكن العين وتشدد الدال. وعندنا كلمة أخرى خصمون. إن كانت إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. وهم يخ بين الخاء شدد ما ينظرون ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم تأخذهم وهم يخصمون وهم يخصمون. بس مكتوب في كأن في خطأ في خطأ مطبعي صح مكتوب إن كانت في ما ينظرون هذا هو. كذلك الكلمة الأخرى ذكرناها كلها ذكرناها كلها. الوجه الثاني في هذه الكلمات الوجه الثاني هو اختلاس الحركة اختلاس الحركة من هذه الكلمات. اختلاس حركة العين من نعمة وهي الكسرة، واختلاس حركة العين من تعدو وهي الفتحة، واختلاس حركة الهاء من كلمة يهدي أما لا يهدي وهي الفتحة، واختلاس حركة الخاء المفتوحة مع تشديد الصاد من يخصمون. الاختلاس هنا هو غير الروم، غير الروم عند القراء، وغير الإخفاء أيضا، لكن الروم والاختلاس يشتركان في تبعيض الحركة. الروم والاختلاس يشتركان في تبعيض الحركة لكن يختلفان في ماذا؟ في المقدار. المحذوف في الروم معظم الحركة، يعني المحذوف هو الأكثر، وفي الاختلاس المحذوف بعض الحركة. نعمة وأخواتها فيها روم أو اختلاس؟ اختلاس. المحذوف معظم الحركة أو بعض الحركة؟ بعض الحركة. إذن الأكثر المنطوق والأقل المحذوف. فعند الاختلاس نقول أما لا يهدي لا يهاء، الفتحة خالصة لا يهاء، الفتحة التي فيها بعض الحركة يعني المعظم هو المنطوق، والمحذوف هو ماذا؟ الأقل. أما لا يهدي لا يهدي لا يهدي. وقلنا لهم لا تعدوا، لكن تشعر بأن هناك إيش؟ خطفا للحركة، هناك تبعيض للحركة، لكن المحذوف قليل والمقروء هو الكثير. وقلنا لهم لا تعدوا لا تعدوا. لو قرأت الفتحة خالصة هكذا لا تعدوا تعدوا. إن الله نعما نعما نعما. إن تبدوا الصدقات فنعما فنعما هي، وغير ذلك من الأمثلة. طيب نعم. ويخصمون مثلها بالاختلاس. وهم يخصمون وهم يخصمون يخاء. وهم يخصمون فتحة خالصة. وهم يخصمون يخاء الاختلاس. وهم يخصمون يخصمون. وهذه لغة. نعم. في المختار في الأداء الإسكان، مختار في الأداء الإسكان، ولو قرأت بالروم أو بالاختلاس فهذا وجه مقرون به ووجه معتبر. طيب، الروم لا يكون إلا في الوقف، إذن نعمة وأخواتها الحكم فيها لا يسمى روما. وهذا السؤال، هل يطلق الروم على الاختلاس؟ والاختلاس يكون في الوقف والوصل، الاختلاس يكون في الوقف والوصل، لأنك عندما تبعض الحركة عند الوقف اختلست شيئا منها، أنقصت من حركة الحرف. الاختلاس يكون في المضموم والمكسور والمفتوح، الاختلاس يكون في المضموم والمكسور والمفتوح. المفتوح مثل يهدي يخصم. الروم يكون في المضموم والمكسور ولا يكون في المفتوح. طيب، وقد يطلق الاختلاس ويراد به الاكتفاء بالحركة من غير إشباع، وهذه الكلمات التسعة التي ذكرناها في المواضع الثلاث عشر، نوله ونصله، قد يقولون إن هذه الكلمات مختلسة، والمراد بالاختلاس هو عدم الإشباع، عدم إشباعها، يعني أن نأتي بحركة كاملة من دون إشباع. واضح؟ واضح. كلمة تأمنا فيها إشمام وفيها اختلاس، فيها اختلاس. هذا يقول، هل يطلق الروم على الاختلاس؟ الاختلاس كما قلنا عند القراء غير الروم، الاختلاس عند القراء غير الروم، لأن الاختلاس قد يعبر عن الاختلاس بالإخفاء، فعندهم الاختلاس والإخفاء بمعنى واحد، بمعنى واحد، يعبر بكل منهما عن الآخر، كما في نعمة وتعدوا ويخصمون ونحوها من الكلمات. لكن ربما عبروا بالإخفاء عن الروم، كما ذكر الشاطبي ذلك في تأمنا، وتأمننا للكل يخفى مفصلا. نأتي إلى كلمة تأمنا. الإمام قالون أصله فيها الإشمام والاختلاس، الإشمام والاختلاس. أصل هذه الكلمة تأمننا، نونان الأولى مضمومة والثانية مفتوحة، وهذا الفعل فعل مضارع مرفوع، لأن قد يعبر عن الاختلاس بالروم، يعبر عن الاختلاس بالروم من باب يعني من حيث اللغة، لكن عند الضابط يقال في تأمنا اختلاس، وإلا حتى لو قلت إنه روم باعتبار أنك أضعفت الحركة، أضعفت الحركة، ولكن عند الضبط تقول فيها اختلاس، فيها اختلاس. تأمنا أصلها تأمننا بنون مرفوعة بنونين مظهرتين، الأولى مرفوعة وهي لام الكلمة تأمنوا تفعلوا، والثانية مفتوحة وهي نون المتكلم. لا، أن لا يقال في يؤده ونصله، تقصد هذا في يؤده ونصله. الاختلاس من حيث هو قلنا إيش فيه؟ إضعاف الصوت أو الاتيان ببعض الحركة، لكن قد يعبرون عن الاختلاس بعدم الإشباع، قد يعبرون عن الاختلاس بعدم الإشباع، يعني يعبرون هذا خلاف الأصل. الأصل أن الاختلاس هو إضعاف الصوت أو التقليل من الحركة، هذا الاصطلاح العام، لكن قد تجد تعبيرا أنهم يعبرون، يقال هذه كلمة مختلسة، وأنت عندما تقرأها تقول كيف مختلسة وعند قراءتها تكون بحركة كاملة؟ ما توجيه هذا اللفظ؟ توجه أن المراد بالاختلاس هنا عدم الإشباع، لأن الكلمة هذه بعضهم أشبع حركتها، بعضهم أشبع حركة، فقال نوله نصله، فهذه حركة مشبعة، فعدم الإشباع انظر معي من حيث اللغة، عدم الإشباع هذا نقص أو ليس بنقص؟ نقص، إذن يدخل من حيث أنك أضعفت الكلمة ولم تزد فيها حرف مد سواء كان واوا أو ياء أو ألفا. واضح؟ عند الاصطلاح العام لا يسمى اختلاسا، لا يسمى اختلاسا، بل حتى عند الاصطلاح الدقيق لا يسمى اختلاسا، لأنك عندما تقرأها وصلا تقول وامرأته، هذا لا يسمى اختلاسا، لكن يؤديه عندما تصلها كيف تقرأها، بصلة الهاء أو بعدم الصلة؟ بعدم الصلة، هذا المقصود به، عدم الصلة هو اختلاس، هو المراد به الاختلاس، هذا تعبير موجود. لذلك بعض العلماء تجدهم يعبرون عن الفتح يقولون قرأ بالنصب، وهي حركة إيش؟ حركة بناء. لكن الذي ليس لديه اطلاع على لغة العرب يقول هذا خطأ، كيف هي حركة إعراب، ويقول عنها إنها قرأت بماذا؟ بالفتح وهو نصب، لأنهم أحيانا يعبرون عن النصب بالفتح وبالفتح عن النصب، وهذا موجود كثيرا في كتب أهل العلم وفي الشروحات وفي نحو ذلك. بل بعضهم يعبر عن الروم بالإشماق، لو تطلع على بعض الكتب يقولون هذه الكلمة فيها إشمام وهي مكسورة، فإذا لم يكن لديك اطلاع باصطلاحات أهل العلم تقول هذا خطأ، تقول هذا خطأ وترمي به عرض الحائط، ولكن الخلل ليس الخلل منك لأنك لم تطلع على كلام العرب وعلى التفنن في العبارات وعلى اطلاعهم على هذه اللغة، لأن قد يعبرون بالعبارات يضعون هذه العبارة مكان هذه العبارة، فلا تقول إن هذه العبارة خطأ، وإنما النقص هو فيك لأنك لم تطلع ولم تعرف اصطلاحات أهل العلم. واضح؟ فعند توجيهها نقول ما دام يوجد وجه في التوجيه نقول مراد به هو عدم إتمام الحركة. أحيانا يقولون قرأ فلان بالقصر، قرأ بالقصر بالتسهيل مع القصر، مثلا الله، يقولون قرأ بالتسهيل مع القصر، والقصر المعروف لدينا هو المد الطبيعي، إذن ماذا نفعل بهذه العبارة؟ نقول إن مرادهم بالقصر عدم المد بالكلية، وهذه هي اللغة، يطلق القصر ويراد به عدم المد، ومنه حور مقصورات في الخيام، أي عدم خروجهن، فهن محصورات ومحبوسات في ماذا؟ في الخيام. واضح؟ فالمراد بالقصر هو الحبس، والمراد بالحبس عدم الصوت، يعني المراد به عدم المد بالكلية، إذن لا يوجد مد أصلا. واضح؟ نعم. تأملنا فيها وجهان، الإشمام والاختلاس، قلنا أصلها تأمننا، أضغمت النون الأولى في الثانية وصارت نونا واحدة مشددة، وكيفيته أن تضم شفتيك من غير صوت، أن تضم شفتيك من غير صوت بعيد إسكان النون الأولى، مشددة، والمشدد ساكن، مشدد ثقيل، سكون ثقيل، هو أن تضم شفتيك من غير صوت بعيد إسكان النون الأولى مع الغنة، ولا بد تقول قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا، تضم شفتيك من غير بعيد إسكان تأمن، هذا إسكان تأمن وتشير، تأمن وتشير مباشرة بعيدة من دون تراخل، ليس بعد، بدون مهلة، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن، تأمن، ثم تشدد قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا وترجع ما لك لا تأمنا ما لك لا تأمنا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا تأمنا بعيدة بعيدة الإسكان إذن يكون قبل استكمال التجديد قبل استكمال ما لك لا تأمنا يعني بين الإسكان وبين إكمال الغنة لأن هنا موضع النون المدغمة بعد الميم وقبل النون الثانية بينهما في موضعها الأصلي نعم قبيل إكمال التجديد يعني في بداية النون في بداية النون وبعيد التسكين بعيد التسكين تأمنا إذن الإشمام في هذه الكلمة مسموع فيه صوت تأمن تأمن حتى لو أضع يدي على شفتي أو يعني أخفي شفتي عليكم اللي عنده حاسة سمع سليمة يدرك أن هناك في الكلمة صوت قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن أقرأه الآن بدون صوت ما لك لا تأمن تأمن تأمن بالإشمام ما لك لا تأمن في فرق يوجد صوت لذلك بعضهم إذا قال بعضهم يقول ليس فيها صوت هذا غير صحيح هذا غير صحيح الوجه الثاني الاختلاس من دون إدغام ضم النون الأولى وذلك بأن يذهب أكثر حركتها الموقوف عليه الذهب ماذا قليل صحيح ولا كثير ذكرناه نحن هنا في الروم هنا في تأمنا الذاهب الأكثر أو الأقل الأكثر بأن تذهب أكثر حركتها بأن تضم النون الأولى مع ذهاب أكثر حركتها واضح؟ طيب كيف هذا؟ تقول إذن تفك الإدغام تفك الإدغام وتحرك النون بالضم وتأتي ببعض حركة النون قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا ما لك لا تأمننا تأمننا تأمننا أما الحركة كاملة قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا ما لك لا تأمننا الاختلاس ما لك لا تأمننا ما لك لا تأمننا ما لك لا تأمننا ما لك لا تأمننا لا تأمننا تأمننا تسرع بماذا حركة النون في كل حال في الإقراء في الإقراء في الصلاة في التلاوة في كل وقت وحين عندما تقرأها بالإشمام أو بالاختلاس المقدم المختار بعضهم اختار الإشمام وبعضهم اختار الروم طيب يقول لا تتيح الأسئلة حتى نكمل المنهج إذا الذي عنده سؤال يكتبه ونجيب عنه إن شاء الله كلمة سيئة وسيئة قرأها الإمام قالون بالإشمام سيئة في سورة هود والعنكبوت وسيئة في سورة الملك قرأهما بإشمام كسرة السين الضمة بإشمام كسرة السين الضم نعم وكيفيته أن تخلط الحركة أو هو خلط الحركة بالحركة، أن تخلط هذا الحرف بحركتين، أو نقول هو عبارة عن حركة مركبة من حركتين، ضمة وكسرة، وجزء الضم هو المقدم وهو الأقل، والكسر هو المؤخر وهو الأكثر، أي تضم شفتيك حال النطق بكسرة السين، فيخرج صوت الكسرة مشوبا بشيء من لفظ الضمة من غير أن ينتهي إلى الضم الخالص، وهذا كذلك يصحبه صوت. فلما رأوه زلفة سيئت، زلفة ليس في الإخفاء وإنما عند نطقك للسين، أول ما تبدأ بالسين تشير بالإشمام، ثم تأتي بعد ذلك بالجزء الآخر وهو الكسر، وأيهما أكثر، الضم أو الكسر؟ الكسر أكثر. تقول فلما رأوه زلفة سيئت، زلفة سيئت. لأهل الأداء في نطقها مذهبان، منهم من يجعل الإشمام مع الصوت كله، ومنهم من يقول إن الإشمام عند البداية، أما عند الانتهاء ترجع إلى الياء، يعني لك وجهان في التطبيق. المذهب الشيوع وهو الإشمام في الكل، في كل الصوت، زلفة سيئت، أو الإشمام في بداية الحرف وعند النهاية تنتقل إلى صوت الياء، زلفة سيئت سيئت. ولا تقل سوي بأن تأتي بواو، لأن الأصل هو الضمة غير موجودة، فكيف تأتي بأم الضمة؟ واضح؟ نعم. ومثلها في سورة هود، لوطا سيئ بهم، كذلك في سورة العنكبوت، الحكم واحد والنطق واحد. تقول سيئ بهم، هذا على وجه الشيوع، أما على وجه الفرز سيئ بهم سيئ بهم سيئ بهم. ولتحذر بأن تأتي بالإشمام عند الإخفاء، لا تقول زلفة، لا، لأن هذا صوت إخفاء لم تدخل إلى السين بعد. نعم. الأصل 11، باب الوقف على مرسوم الخط. الإمام قالون باختصار مذهبه أو أصله يقف على مرسوم الخط، إذا رسمت الكلمة بتاء مبسوطة فيقف عليها كما على ما رسمت عليه بتاء مبسوطة، رحمة، نعمة، بقية، شجرة، ابنة، قرة. إذا رسمت بالهاء تاء المربوطة يقف عليها بماذا؟ بالهاء. كذلك الموصول والمقطوع فيما رسم موصولا يقف عليه موصولا، فيما رسم مقطوعا يقف عليه مقطوعا، وهذا عند الاختبار، عند الاختبار. طيب، نأتي إلى الأصل 12. الأصل 12 ياءات الإضافة. الأصل في ياءات الإضافة عند الإمام قالون الفتح، يفتح ياء الإضافة، يفتحها وقد يسكنها، قد يسكنها. وياء الإضافة هي ضمير المتكلم المتصل بالاسم والفعل والحرف، إذا تكون مع الاسم ومع الفعل ومع الحرف، مثل ياء الإضافة، مثل إني، هذا اسم أو فعل أو حرف؟ حرف. مثل ربي، اسم أو فعل؟ اسم. ومثل الفعل فطرني، هذه ياء إضافة، ياء إضافة هي ضمير المتكلم المتصل بالاسم أو الفعل أو الحرف. وهناك ياء الزوائد تكون في الأسماء وفي الأفعال ولا تكون في الحروف، مثل يأتي، يسري، الداعي، اتبعوني، الوادي، غير قالون. نعم، هذه تسمى ياءات الزوائد. وياءات الإضافة موجودة في المصحف مكتوبة، بخلاف ياءات الزوائد فهي محذوفة من رسم المصحف في الأصل. نعم، وإنما هي تكون فيما من باب علمي الضبط، من باب علمي الضبط. لما كتبت المصاحف وشكلت وضبطت جعلت ياءات الزوائد لمن مذهبه في ذلك، لمن مذهبه أن يثبت ياءات الزوائد. كذلك من الفروق بين ياءات الزوائد وياءات الإضافة أن الخلاف بينها هو دائر بين الحذف والإثبات. ياءات الزوائد الخلاف فيها دائر بين الحذف والإثبات، منهم من يثبتها ومنهم من لا يثبتها. أما ياءات الإضافة الخلاف دائر بين فتحها وإسكانها، فهي موجودة لكن خلاف بين الفتح والإسكان. وياءات الإضافة زائدة على الكلمة، يعني ليست من أصول الكلمة، فعلا ليست من بنية الكلمة، فلا تكون لاما من الفعل، فهي كهاء الضمير، لأنها الضمير ليست من بنيات كلمة، زائدة وليست أصلية. نعم، يقول ذكر الشيخ ربيع حفظه الله أنه يقال ياء صلة بدل ياء الزوائد لأنه لا يوجد زائد في كلام الله تعالى. نعم صحيح، وذكر العلماء كذلك منهم ابن العربي رحمه الله أنه يقال من باب التأدب أنه يقال في الحروف وهي زائدة، يعني يقال في كلام الله يقال صلة، مثلا يقال هذا حرف زيد لماذا للتأكيد أو نحو ذلك. ولكن هذا اصطلاح عند أهل العلم وعند القراء وعند أهل اللغة، يقولون هذه ياءات زوائد، وعرف هذا المصطلح عند القراء وعرف فيما بينهم. والأفضل كما قال الشيخ ربيع أنه يقال صلة وكما قال العلماء، جزاك الله خيرا. ياءات الإضافة في القرآن على ثلاثة أنواع، ما أجمع القراء على إسكانه، وجملته 566 ياء. والنوع الثاني ما أجمع على فتحه، وذلك 664 ياء. والنوع الثالث ما اختلف في إسكانه وفتحه، وجملته 200 ياء واثنتا عشرة ياء. والخلاف في هذا طويل، لكن نأتي إلى أصل الإمام قالون. فنقول الإمام قالون له في ياءات الإضافة أحكام، منها ما كان بعد ياء بعد الياء ما كان بعد الياء همزة قطع، وهذا تحته ثلاثة أنواع: همزة قطع مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. ما جاء بعد ياء الإضافة جاء بعده همزة قطع مفتوحة، قرأه الإمام قالون بفتح الياء، نحو إني أعلم وإني أراني وغير ذلك من الأمثلة، إلا أنه أسكن منها أربع مواضع، وهي فاذكروني أذكركم، وأوزعني أن، وذروني أقتل، وقوله سبحانه ادعوني أستجب. هذه قرأ بالإسكان، خالف أصله في هذا. وهذه المواضع الأربع مما اختلف فيها بين القراء، والإمام قالون قرأ بالإسكان. وهناك أربع متفق على إسكانها عند جميع القراء، وهي أرني أنظر، وترحمني أكن، ولا تفتني ألا، وفاتبعني أهدك. الإمام قالون قرأ بالإسكان أيضا. النوع الثاني ما كان بعده همزة مكسورة، وهذا مجموعه 52 ياء، والإمام قالون قرأها كلها بالفتح، بفتح ياء الإضافة، ما كان بعده همزة مكسورة ومجموعه 52 ياء، وقرأ قالون بفتح ياء الإضافة بلا خلاف، إلا 11 ياء فإنه قرأها بالإسكان. وهذه المواضع تحفظ، تحفظ، الذي يحفظ القرآن يحفظها، يحفظها إما بالفتح أو بالإسكان على حسب ما قرأ، يعني ضبطها بحفظها، بحفظها أو بحفظ بعض الأبيات التي ضبطت وقيدت هذه الياءات، نحو ومني إنك، ومني إنك. أما التي قرأ بالإسكان فهي إخوتي إن، أو إن إخوتي، إن ربي سورة يوسف، وربي إن لي بفصلت، وله في موضع، في موضع فصلت وجهان، فتح الياء وإسكانها، والمعمول به الفتح، معمول به الفتح. نعم نعم، في فصلت ياء الياء ياء إضافة، إيه نعم، بعد همزة ولا لا، نحن نتكلم التي بعدها همز، لا هذه التي وقع فيها الخلاف، التي وقع فيها الخلاف. اختلف عنه في ربي يا إن، أما لي لا تدخل معنا، لا تدخل معنا، الخلاف في ماذا؟ في كلمة ربي يا إن، ربي يقرها بالإسكان وقرها بماذا؟ بالفتح، والمعمول به الفتح. وهذا كله في حال الوصل، وتسع منها متفق على إسكانها بين القراء، وهي ليست من الثنتين والخمسين، ومواضعها مذكورة في هذا الكتاب فارجعوا إليها. النوع الثالث ما كان بعد هذه الياء همزة مضمومة، وذلك في عشر ياءات. الإمام قالون قرأها كلها بالفتح، وإني أعيذها، فإني أعذبه، إني أمرت، ونحو ذلك. واتفق القراء على إسكان موضعين، بعهدي أوفي في البقرة، وآتوني أفرغ في سورة الكهف. ما كان بعد الياء ال، التعريف، وهذا المختلف فيه 14 ياء، وكلها قرأها قالون بالفتح وبالإسكان بالفتح. لا ينال عهدي الظالمين، وغير ذلك من الأمثلة التي هي مذكورة عندكم. نأتي الآن إلى ما بعد هذه الياء همزة وصل بدون لام، وجملتها سبعة مواضع، والإمام قالون قرأها كلها بالفتح، أو قرأ بفتح الياء في أربعة مواضع، وبإسكانها في ثلاثة مواضع، والمواضع مذكورة عندكم، وهي لنفسي لنفسي يذهب، وذكري يذهب في طه، وإن قومي يتخذوا في الفرقان، ومن بعد يسمه في الصف، والثلاث التي قرأها بالإسكان إن اصطفيتك، وأخي اشدد، ويا ليتني اتخذت مع رسولي سبيلا. نأتي الآن إلى ما كان بعد هذه الياء حرف متحرك غير الهمزة، يعني حرف من حروف الهجاء، وقرأها قالون كلها بالإسكان سوى سبعة مواضع، فقرأ بالفتح، وهي بيتي للطائفين، ووجهي لله، ووجهي للذي، ومماتي لله، ومالي لا أعبد، ولكم دينكم ولي دين. قرأها بماذا؟ بالتحريك. هذا يسأل يقول هل التكبير بين السور معمول به من طريق الطيبة؟ ولو كان كذلك ما طريقة تطبيقه في بداية القراءة من استعاذة وبسملة وبداية السورة وحال الوصل بين السورتين؟ من طريق الشاطبية لم يذكره القراء إلا بالبزي عن ابن كثير، هذا عند القراء، ولكن عند المحدثين التكبير بين السور لم يصح، لم يصح التكبير بين السور سواء من طريق الشاطبية أو من طريق الطيبة. فإذا أخذت بالتكبير على طريقة القراء فلا يقرأ به من طريق الشاطبية الإمام قالون، وإنما يقرأ به من طريق الطيبة. ولهم مذاهب وأوجه في كيفية هذا التكبير من حيث الوصل أو القطع، يعني تكبر وتأتي بالسورة التي بعد التكبير نهاية السورة، ثم تكبر وتأتي بالسورة التي تليها. لك أن تصل مع البسملة ولك أن تقطع التكبير عن البسملة مع أوجه البسملة المعروفة. وعلى كل حال هو في خلاف من حيث إثباته وعدمه، وأكثر العلماء يرون أنه غير ثابت لأن الأثر الذي جاء فيه غير صحيح. نريد خطة عملية لحفظ متن الشاطبية، أن تحفظ كل يوم مثلا أو في الأسبوع 10 أبيات أو 3 أبيات أو 4 أبيات وتكررها 20 مرة أو 30 مرة. ويستحسن أن يكون معك رفيق يحفظ معك، تعرض عليه ويعرض عليك حتى لا تصاب بالملل وتضعف همتك، فتحفظ 3 أبيات أو 4 أبيات، ولو كتبتها كان ذلك أحسن، لأن الكتابة تزيد في الحفظ، وتكررها وتجعل يوما في الأسبوع لمراجعة ما حفظته من الأبيات، تكررها 20 مرة أو 30 مرة وتسمعها على أحد إخوانك وعلى أحد الشيوخ. نعم، الضبط هي مضبوطة، يعني طبعت في طبعات عدة، طبعة القديمة كانت للضباع المصري وهي موجودة في السوق متناولة، وهناك طبعة معروفة في الأسواق، طبعة الضباع محمد علي الضباع، طبعة يعني طيبة ولا يوجد فيها بعض الخلل. أيهما المقدم في الوقف، على رؤوس الآيات أم على علامات الوقف؟ ومن أين جاءت علامات الوقف والآيات؟ أما الآيات هذه توقيفية، توقيفية. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأه جبريل نزل القرآن ونزلت السورة بآياتها، هذه السورة 30 آية وهذه السورة 40 آية، فنزلت الآيات توقيفية وليست من باب الاجتهاد. أما أيهما المقدم في الوقف على رؤوس الآيات أم على علامات الوقف؟ الوقف على رؤوس الآية هذا هو وقف السنة، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته آية آية، يقف على رؤوس الآية يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويقف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ويقف. ولكن قد تكون الآية طويلة فتقف في وسط الآية، تقف في وسط الآية لكن لا تتجاوز رأس الآية، لا تتجاوز رأس الآية، ففي وسط الآية الطويلة تقف عند تمام المعنى ولا تقف على موضع قبيح به يختل المعنى. فالمقدم هو السنة، المقدم هو السنة. أما من أين جاءت علامات الوقف فهذا اجتهاد من العلماء، وضعوا هذه الوقوف حتى لمن لم يعرف المعاني، وضعوا هذه الوقوفات من باب عدم خلط المعاني ووصل الآيات بعضها ببعض فيختل المعنى. هل الوقف على اسم الجلالة الله يعد وقفا عارضا وتجري عليه أحكام المد العارض؟ نعم، محمد رسول الله مد عارض. ذكرتم في الأصل الثالث في دال قد أن الإمام قالون أظهر دال قد في الأحرف 8 السين والذال والضاد والظاء والزاي والجيم والصاد والشين، ولم تذكر الباء والفاء والخاء والكاف نحو فقد باء ولقد فتنا قد خسر لقد كفر إلى آخره، لم تذكر هذه الأمثلة لأنه لم يقع فيها خلاف بين القراء، وإنما الذي ذكر ذكرت الأحرف التي وقع فيها خلاف بين القراء، بين الإظهار والإضغام. أما المتفق عليه هذا لا يحتاج إلى ذكر، لا يحتاج إلى ذكر، لأنه لم يختلفوا في ولقد فتنا، لم يقل أحد ولقف فتنا أو فقص أو لا أدري كيف تضغم أو فقف أو فقباء، لا، اتفقوا على إظهارها، وإنما الذي ذكر هو المختلف فيه، مختلف فيه بين القراء، فالمختلف فيه يذكر، وما اتفق عليه من حيث الإضغام أو من حيث الإظهار لا يذكر، لأن هذا متفق عليه. لماذا لم تمد هذه الكلمات بمد الصلة؟ لئن لم ينتهي وفواكه ويرضى. أما يرضى فقد ذكرناها في المستثنيات، أصلها يرضى، فهو على أصله لا يصلها لأنه سبقها ساكن. وأما ينتهي وفواكه فهذه الها ليستها ضمير، وإنما هذه من بنية الكلمة، نهى عين الكلمة فلا تدخل معنا. كذلك فواكه، الها أصلية ليستها ضمير، فاكهة فاعلة، الها تقابل ماذا؟ اللام، فهي ليست منها الضمير. نعم. كذلك نفقه، فهي لام الكلمة. وهل تعامل مثل الكلمات التي وردت في درس يوم أمس نفقه؟ نفقه لم نذكرها نحن، فهي ليست معنا. يؤديه فألقه ذكرناها وبينا الحكم فيها كيف تقرأ سيئة وتأمنا قرأناها. ما نصيحتكم لمن حفظ القرآن ثم نسيه، وكيف الطريقة المفيدة لإعادة المحفوظ؟ نصيحتي أن هذا الشخص ضيع النعمة التي أنعم الله بها عليه، نعمة حفظ القرآن، وفاته الأجر العظيم، وهو من حفظ كتاب الله جل وعز. وإذا كان حافظا فاته أجر الإقراء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فنصيحتي له أن يتدارك وأن يدرك نفسه وأن يجعل له وقتا لإرجاع ما نسيه، وأن يجعل له وقتا يكون فيه غير مشغول البال، وأن يخصص وقتا للحفظ وللمراجعة، وأن يختار صاحبا يعينه على المراجعة، وأن يجعل له وردا بأن يحفظ كل يوم أو أن يراجع كل يوم حزبا أو جزءا أو نحو ذلك مما يستطيع ويقدر عليه. ظاهر الشاطبية، ما معنى هذا القول؟ ظاهر الشاطبية يعني ما ذكره الشاطبي، ما ذكره الشاطبي، يذكر المسألة ويذكر أقوالها فيها كذا وفيها كذا، فإن ينفصل فالقصر، يعني قرأ بالقصر، هذا الظاهر، يعني ظاهر اللفظ، يعني ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ يعني المنطوق، منطوق المسألة. هل عند الوقف نقف بالاستعلاء أم بالاستفال على كلمة فرق، يعني بالترقيق أو بالتفخيم؟ إذا وقفت بالإسكان فلا تقف إلا بالتفخيم، فرق فرق، وإذا وقفت بالروم فلك الوجهان، لأن الوجهين في فرق في حال الوصل، والسبب هو الكسر، اختلف فيها لأجل كسر القاف، لما ضعفت القاف وكسرت صارت يعني الراء مرققة فلم تؤثر فيها القاف، وإذا وقفت بالإسكان زال الكسر وصارت القاف ساكنة فقويت، فلا يجوز فيها إلا التفخيم، وإذا وقفت بالروم صارت مكسورة فبقي الوجهان. لبالمرصاد وقرطاس، هل تفخم الراء فيهما؟ نعم تفخم وجها واحدة. يقول إن قالون وورشم قرأ على نفس الشيخ وهو نافع، فكيف يكون لهذا رواية ولذاك رواية مثل تفرد قالون بقصر البدل وجا واحد ولورش فيه ثلاث أوجه، وهما قرأ على نفس الشيخ، والقراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. هذا من باب التنوع في القراءة لإمام نافع، سمع أوجه في القراءات أكثر من وجه، وعندما أقرأ التلاميذ جاءه فلان وأقرأه بهذه الرواية وبهذا الوجه، قرأه بهذا الطريق بهذا السند، وجاءه رجل آخر فقرأه بهذا السند فأعطى هذا سندا وأعطى هذا سندا، هذا السند يختلف عن هذا عن هذا السند. فهذا سبب الاختلاف، أن ورشا قرأ عليه من طريق وقالون قرأ عليه من طريق آخر، ولذلك تجد للشيخ عدة روايات وعدة أسانيد، فأحيانا يعطي لهذا وجها ولذاك وجها، فهذا من أسباب الاختلاف بين قالون وورش. ننتقل الآن إلى الأصل الثالث عشر، وهو باب يآت الزوائد. يآت الزوائد أو يآت الصلة، يآت الصلة هي الياءات المتطرفة على رسم المصحف، زائدة على رسم المصحف، فقوله منها زائدة هذا اصطلاح، ليس إلا، وإلا ليس في القرآن حرف زائد أبدا، وإنما هو هذا اصطلاح اصطلح عليه أهل الأداء في كتبهم وعرف هذا الاصطلاح، وإلا القرآن لا يوجد فيه حرف زائد فهو محفوظ، إن الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وينبغي أن يقال صلة، ينبغي أن يقال صلة كما ذكرنا ذاك السائل بقول الشيخ ربيع وغيره من العلماء. يآت الزوائد بالنسبة لإمام قالون رحمه الله هي 20 ياء، 20 ياء أو 19، سوف يأتي ذكر ذلك. ومذهب قالون في يآت الزوائد إثباتها وصلا وحذفها وقفا، إثباتها عند وصل الكلمة وحذفها عند الوقف على الكلمة، هذا أصله في يآت الصلة. والإمام قالون أثبت من يآت الزوائد المختلف فيها، وهي 62 ياء، 62 ياء أو 62 ياء، الإمام قالون أثبت منها 19 ياء وصلا بلا خلاف، هذا مذهبه، أثبت منها 19 ياء وصلا بلا خلاف، واختلف عنه في 3 كلمات. وهذا ذكرنا بفائدة، يقول ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الزائد في القرآن المقصود به أنه يثبت وصلا ويحذف وقفا، فلا بأس من هذا الوجه، جزاك الله خيرا. الإمام قالون أثبت من هذه الياءات المختلف فيها 19 ياء وصلا بلا خلاف، واختلف عنه في 3 كلمات. والياءات 19 هي في سورة آل عمران، لا يعشرون في سورة آل عمران، قل أسلمت وجهي لله ومن اتبع عن، ومن اتبع عن، إذا وقف يقول ومن اتبع عن، إذا وصل يقول ومن اتبعني، ومن اتبعني، وتأخذ حكما منفصل، إذا جاء بعد همزة فلك وجهان، وإذا لم يأتي بعد همز فلك القصر فقط. الكلمة الثانية في سورة هود في الآية 105، وهي قوله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، يوم يأتي لا تكلم، إذا وقف يقول يوم يأتي. كلمة ثالثة في سورة الإسراء الآية 62، وهي قوله نعم لئن أخرتني إلى، وتأخذ حكما منفصل، التي تليها كذلك في سورة الإسراء في الآية 87، إيش هي الآية؟ فهو المهتدي ومن يضلل. كذلك في سورة الكهف في الآية 17، وهي فهو المهتدي ومن يضلل فلن. كذلك في الكهف في الآية 40 قوله تعالى فعسى ربي أن يؤتيني خيرا، كذلك في الكهف الآية 24 ما هي؟ عسى أن يهديني ربي، الآية 24. كذلك في الكهف أيضا الآية 38 وهي قوله إن ترني أنا أقل منك مالا. كذلك في الكهف الآية 64 وهي قوله ما كنا نبغي في الوصل، إذا وقف ما كنا نبغ. كذلك في الكهف في الآية 66 وهي قوله على أن تعلمني مما. وفي سورة طه يعني في الكهف كم عندنا موضع؟ 1 2 3 4 5 6 آيات. وكذلك الموضع الذي يليه في سورة طه قوله تعالى نعم ألا تتبعني أفعصيت، وتأخذ حكم المنفصل. الموضع الذي يليه في سورة النمل آية 36 ويقول تعالى نعم تمدونني بمال. الموضع الذي يليه في سورة غافر آية 38 قوله تعالى تبعوني أهدكم، تأخذ حكم المنفصل أيضا. الموضع الذي يليه في سورة الشورى في الآية 32 ويقوله ومن آياته الجواري في البحر. الموضع الذي يليه في سورة قاف في الآية 41 قوله تعالى 41 يوم ينادي المنادي من مكان قريب. الموضع الذي يليه في سورة القمر الآية 8 قوله تعالى مهطعين إلى الداعي يقول. الذي يليه في سورة الفجر والليل إذا يسري هل. كذلك في سورة الفجر الآية 15 ويقوله فيقول ربي يا أهانن. هذه الكلمات نعم كذلك أكرما فيقول ربي أكرما، أكرما وأهانا في الفجر يسر وأكرما وأهانا. هذه المواضع الإمام قالون أصل فيها يثبت الياء وصلا ويحذفها وقفا. الكلمات المختلف فيها ثلاثة الداع ودعان بالبقرة حيث الإثبات والحذف، حيث الإثبات أو من حيث الحذف والإثبات وصلا. والكلمة الثالثة الكلمة الثالثة هي آتان بالنمل من حيث إثباتها وحذفها وقفا. وأما وصلا فلا خلاف في إثباتها، فلا خلاف في إثباتها، أعني كلمة آتان بالنمل. من طريق الشاطبية كلمة الداعي ودعان وجهان لما قالوا، وآتان كذلك من حيث الحذف والإثبات وقفا، حيث الحذف والإثبات وقفا. فتختلف آتان عن الداعي ودعان. الداعي ودعان من حيث إثباتها وحذفها، لكن آتان من حيث إثباتها وماذا وحذفها في الوقف. الخلاف في الداعي ودعان يعني في الطريق أو في الوجه. الداعي ودعان لك إثبات الياء ولك حذفها إذا قرأت وصلا، لكن آتان خلاف ماذا؟ في الوقف. أما في الوصل لا خلاف في إثباتها. عرفت كيف تختلف عن الداعي ودعان؟ نعم. وهناك كلمتان أخريان هي التلاقي والتناد، تلاقي والتناد بغافر. فالمقرو به من طريق الشاطبية هو الحذف فقط، هو الحذف فقط. والشاطبي عدهما، عد التلاقي والتناد على أن قالون له فيهما خلاف، ولكن التحقيق أن في التلاقي والتناد ليس فيهما إلا الحذف مطلقا من طريق الشاطبية. الأصل الرابع عشر، وهذا الأصل الرابع عشر في الحقيقة يتفق فيه قالون مع غيره، لكن ذكرناه من باب التتمة والتكملة، وهو همزة الوصل. نعم إذا وقفت تقول نعم ويلزم نعم. والكلمات المختلف فيها اقرأ لي صفحة كم الصاد؟ صفحة 100. نعم. فالباء رمز لقالون أي له وجهان وقفا في آتان، الحذف على قاعدته لأن من قاعدتها أنه يحذف يقول آتان. طيب والإثبات، والإثبات بعد هناك قاضي يعني له إثبات ويقول آتاني. طيب ويلزم، ويلزم من الإثبات فتح الياء وصلا، يعني هناك نقص أو سقط في العبارة. ويلزم من الإثبات فتح الياء وصلا، يعني عندما تقرأ وصلا تفتح الياء، فما آتاني تاني الله، يعني هناك سقط. نعم آتان وصلا لا، الوجهان، الوجهان عند الوقف، الخلاف عند الوقف. أما في الوصل ليس لك إلا وجه واحد وهو إثبات الياء مع فتحها، الخلاف في الوقف، لذلك فرقنا بينها وبين الداعي ودعان. الخلاف في الداعي ودعان من حيث إثباتها وحذفها، حيث إثباتها وحذفها. لا في الوقف لا, لا, لا تفتح الياء وصلا، وصلا وصلا تفتح الياء، إذا وقفت تقول آتان هذا الحذف، واضح؟ أو آتاني، أثبت الياء مع الإسكان أو الفتح، مع الإسكان. طيب إذا خلاف عند الوقف، عند الوصل هل يوجد خلاف؟ لماذا قيدنا فتحها؟ لأن ياءات الزوائد الأصل فيها لا تفتح، الأصل فيها الإسكان، تقول نحو قوله تعالى أي يهديني إلى، يهديني إلى، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم، لأن خلاف بين ياءات الإضافة وياءات الزوائد من حيث التحريك. نعم ومن الخلافات من حيث التحريك والإسكان، ياءات الإضافة من حيث التحريك والإسكان، ياءات الزوائد من حيث الإثبات والحدث. إذا قيدنا الفتح في النمل لأن الأصل في ياءات الزوائد لا تفتح وإنما تسكن، كيف يعني في الوقف إذا حتفت ما فيها؟ طبق كيف تقف على آتان؟ اسمعنا، ارفع صوتك، آتان هل أثبت يا؟ هذا على الحذف، في إشكال؟ خلينا على الوقف أول، الوقف لا إشكال بحذف الياء. طيب أثبتها وقفا، طيب بإسكان الياء أو بتحريكها؟ بإسكان، هل هذا في إشكال؟ لا إشكال. طيب في حالة الوصل صلها، صلها فتحت الياء، هذا بخلف أو بلا خلاف؟ بلا خلاف، واضح الآن؟ إيش الإشكال الحين؟ ويلزم من الإثبات فتح الياء، لماذا؟ لأن الأصل في ياءات الزوائد لا تفتح إلا في هذا الموضع، فذكرتك هذا من باب يعني التأكيد، من باب التأكيد أن الأصل في ياءات الزوائد لا تفتح، فقيدنا هنا أن تفتح ياء آتاني في حالة الوصل، واضح؟ لماذا قيدناها؟ لأن الأصل في ياءات الزوائد لا تفتح إلا في هذا الموضع. نعم واضح، ولا في إشكال آخر؟ ها؟ نعم إذا أثبتها في الوقف أكيد لا تفتح لأنك لا تقف إلا على ساكن، إذا أثبتها في الوقف لا تفتح، إذا أثبت الياء في الوقف لأن من أصول الوقف أن تقف على ساكن، تقف على ساكن، ياء ساكنة، واضح؟ نعم همزة الوصل هي الهمزة الزائدة في أول الكلمة وتثبت في الابتداء، في الابتداء وتسقط في الدرج أي في الوصل، مثل قل اللهم، قل اللهم، اللهم هناك همزة وصل، همزة وصل عند الابتداء بها نثبتها، تقول اللهم، حركتها الفتح في ال، عند وصلها مع ما قبلها تحذف همزة الوصل للاستغناء عنها بحرف قبلها، قل اللهم، هذه همزة الوصل. تكون هذه في الأسماء والأفعال والحروف، والأسماء هناك أسماء سماعية يعني سمعت وحفظت. هناك أسماء قياسية من القاعدة أن تكون همزة الوصل مثلا في مصدر، في مصدر السداسي والخماسي مثلا، هذه أسماء قياسية، كل مصدر خماسي وسداسي. الأسماء السماعية يعني سمعناها من العرب في كلمات محصورة ومحدودة، وهي ابن وابنة وامرؤ واثنين وامرأة واسم، هذه همزتها همزة وصل، واثنتين كذلك وست وابن وأيم وهو للقسم، وهذا في غير القرآن، لكن الذي جاء في القرآن ابن وابنة وامرؤ واثنين وامرأة واسم واثنتين، واثنتين يعني كم اسماء؟ سبعة. هذه التي جاءت في القرآن، فهمزتها همزة وصل. كل هذا من باب الاستطراد، وإلا يوافق قالون غيره في هذا الأصل، ولكن المقصود في بعض الكلمات التي قالون له فيها الضم، يعني يضم النون أو الحرف الذي قبل همزة الوصل، سوف يأتي ذكره قريبا. وتكون همزة الوصل في الأسماء قياسا في مصدري الفعلين الخماسي والسداسي، نحو ابتغاء، ابتغاء هذا فعل، هذا اسم، ابتغى خماسي أو سداسي؟ خماسي، أمر الأمر منه ابتغي، والمصدر منه ابتغاء، همزة همز وصل أو قطع همزة وصل. كذلك في السداسي في نحو استغفار، فهمزة همزة وصلين. طيب، الأفعال لا تكون فيها إلا قياسية، ولا تكون إلا في الفعل الماضي الخماسي والسداسي وأمرهما وأمر ثلاثي، استغفر، ابتغي، امشي، هذا ثلاثي، واستغفر سداسي، وابتغي خماسي، همزتها همزة وصل. خرج عن هذه القاعدة أفعال في القرآن الكريم، وهي إذا كان ثالث الفعل مضموما، إذا كان ثالث الفعل مضموما ضما لازما أصليا فتضم همزة الوصل، إذا كان ثالث الفعل مضموما ضما لازما أي ليس عارضا أصليا فتضم همزة الوصل عند الابتداء بها، مثل أعبد، أعبد أين الحرف الثالث؟ الدال، عبادا، عبادا، هذا أصل فعل، الثالث هو الدال، ولا تقول لنا إن الحرف الثالث الباء، إذا كان الأصل في أعبدوا أنه أصله عبادا، عبادا، لكن قد تكون الضمة غير أصلية، قد تكون الضمة غير أصلية، ففي هذه الحالة لا تضم همزة الوصل وإنما تكسر. إذا كانت الضمة أصلية، إذا كان ثالث الفعل ضمته ضمة أصلية فتكون الهمزة مضمومة، تكون الهمزة مضمومة، مثل أعبد، أعبد ثالث الفعل مضموم وضمته ضمة لازمة وأصلية، فعند النطق بأعبد نقول أو ولا نقول إي، اعبد، اعبد. خرج عن هذا الأصل بعض الكلمات وبعض الأفعال، وهي اقضوا وامشوا وابنوا وامضوا وأتوا. الحرف الثالث هنا لو نظرنا إلى امشوا، الحرف الثالث الشين. طيب، الحرف الثالث في اعبدوا الباء، اعبو، الحرف الثالث الباء مضموم وضمته ضمة أصلية فتضم همزة الوصل، لكن في امشوا وابنوا وامضوا وأتوا الحرف الثالث هنا أمامنا الشين والنون والضاد والتاء، هذه الضمة أصلية أو غير أصلية؟ ليست أصلية، وإنما هي عارضة، إذ الأصل ابنيوا، امشيوا، اقضيوا، ايتيوا، فصار فيها إعلال، حذفت الياء و نقلت حركتها إلى الحرف الذي قبلها بعد تفريغه من حركته، بعد تفريغه من حركته، حركته الكسر، حذفت الكسرة ونقلت حركة الياء وهي الضم إلى ما قبلها، فصار الفعل امشوا، ابنوا، امضوا، ايتوا. فكسرت الهمزة لأن همزة الوصل تكسر إذا لم يكن الثالث مضموما، ضمة أصلية، ضمة أصلية، لذلك كسرت هنا في امشوا وابنوا وامضوا واتوا. عرفنا العلة في كسر هذه الهمزة. كذلك ائتوني، كذلك ائتوني، أصلها ائتيوني، ائتيوني أو ائتيوني. نعم، هنا فائدة، إذا اجتمع ساكنان في كلمتين وكان الساكن الأول في آخر الكلمة الأولى والثاني في الكلمة الثانية وكان أول الثانية همزة وصل وكان الحرف الثالث في الكلمة الثانية مضموما ضما لازما، الإمام قالون في مثل هذا قرأ بضم الساكن الأول، وهذا الشاهد في هذا الأصل الذي ذكرناه سابقا كله تقدمة، تقدمة لهذا الأصل، وإلا الأول يوافق قالون غيره في هذا، لكن المراد هو ذا. الإمام قالون في مثل هذا قرأ بضم الساكن الأول لاعتبار الحرف المضموم في الكلمة الثانية، لاعتبار الحرف الثالث المضموم في الكلمة الثانية في الكلمة التي تليه أو الكلمة التي تليها، من باب إيش؟ المشاكلة، وحتى تكون القراءة على رونق واحد وليس فيها انتقال من كسر إلى ضم، فقرأ كلها بضم الساكن الأول. إذن علته في ذلك هو كراهة الانتقال من كسر إلى ضم، وفيه دلالة على أن حركة همزة الوصل التي حذفت في الوصل هي إيش؟ الضم. فإذا وقفت على الكلمة الأولى التي كانت ساكنة وأردت الابتداء بالكلمة الثانية، كيف تبدأ؟ بضم الهمزة أو بكسرها؟ بضم الهمزة. والدليل على هذا ضم الحرف الساكن في الكلمة الأولى، إذن ضمك للساكن الأول دليل على أن همزة الوصل مضمومة، فإذا طلب منك الابتداء بها اختبارا تبدأ بهمزة وصل مضمومة، والدليل ضم الحرف الساكن. وذاك أو ذلك وقع في قولهم نلت ودا في الأحرف الستة المجموعة، في قولهم نلت ودا، النون واللام والتاء والواو والدال والهمز، نحو قل ادعو، قل أصل هكذا، قل ادعو همزة وصل ساكنة واللام ساكن، التقى ساكنان، إذا التقى ساكنان على القاعدة فاكسر ما سبق، هذا القاعدة اللغوية، ما لم يكن حرف لين، فإن كان حرف لين فحذفه أحق، لكن الإمام قالون في مثل هذا لم يكسر وإنما حرك بالضم لاعتبار حركة همزة الوصل وهو الضم. إذن أصل الإمام قالون في مثل هذا ضم الحرف الساكن مع هذه الحروف، نحو قول ادعو أو انقص حفص، أصله في هذا الكسر، قل ادعو أو انقص. كذلك قال تخرج أنعبد محظورا، ني أو نو، لماذا؟ لأن النون ساكنة والثالث مضموم، إذن نحرك ماذا؟ بالضم، نقول محظورا ني أو محظورا نو. نعم واضح. قل هو الله أحد ني، لماذا كسرنا؟ مع أن همزة الوصل مفتوحة، الله الله مفتوحة، لكن للقاعدة العامة إذا التقى ساكنان فاكسر ما سبق، ونحو قوله ولقد ولقد استهزي، حفص ولقدي ولقد استهزي. نعم، نختم بهذا أو نبين، بعض الطلبة لا يعرف كيف يبدأ بنحو ائتوني وائتي، فإذا طلب منه الابتداء يقول ائتي أو ائتوني، يقرأها كما في الوصل أن ائتي القوم الظالمين، سماوات ائتوني. إذا طلب منك تقف على السماوات تقول السماوات ثم تقول ائتوني، وإذا وقفت على أن تقول ائتي، ونحو ذلك من الأمثلة. إذا من الخطأ لغة وقراءة أن تقول ائتي أو ائتوني، واضح؟ وإنما هو الإبدال ائتوني وائتي، ونفسها أوتو من أوتو من، نفس الحكم. همزة الوصل قد تتأخر على همزة القطع التي الاستفهام، وهذا له صورتان. الصورة الأولى حذف همزة الوصل ويبقى همزة القطع مفتوحة، الصورة الثانية بقاء الهمزتين معا. كيف هي الصورة الأولى؟ هذا لم يأتي إلا في 7 مواضع، والإمام قالون قرأ كلها بقطع الهمز، والهمز هنا لماذا؟ للاستفهام، وحذف همزة الوصل نحو اتخذتم، لأصل اتخذتم، اطلع، افترى، استكبرت، استغفرت، اصطفى، اتخذناهم، فدخلت على هذه الهمز همز الوصل همزة قطع وهي الاستفهام. ومن القواعد إذا التقى همزة القطع مع همزة الاستفهام تحذف همزة القطع، تحذف همزة القطع. وقد يكون الحكم بالعكس، تحذف همزة الوصل عذرا، تحذف همزة الوصل وتبقى همزة القطع. وقد يكون الحكم بالعكس، تحذف همزة القطع وتبقى همزة الوصل. وبعض القراء قرأ بهذا في بعض المواضع، لكن الإمام قالون أبقى همزة القطع وحذف همزة الوصل في هذه المواضع، وهي اتخذتم وأطلع وأفترى وأستكبرت وأستغفرت وأصطفى وأتخذناهم. الصورة الثانية بقاء الهمزتين معا، وهي همزة الوصل مع همزة الاستفهام، كلام على الصورة الثانية بقاء الهمزتين معا، وهذا خاص بالأسماء، ويشترط فيه أن تكون همزة الوصل مفتوحة عند الابتداء، وأن يكون الاسم محلى بأل. وهذا جاز فيه وجهان، الإبدال مع المد الطويل ويكون المد مدا لازما، والتسهيل بين أي بين الهمزة والألف من غير إدخال، وهذا ذكرناه من قبل في كلمة آلام وآل الله وآل ذكرين، وذكرنا الأوجه الثلاثة فلا حاجة لإعادة. طيب، عندنا كلمة الاسم، وهذا من باب التكملة وليس من أصول قالون. كلمة الاسم جاءت في موضع واحد في سورة حجرات، بئس الاسم. إذا وقفت على بئس اختبارا وقيل لك ابدأ باسم، كيف تبدأ بها؟ الاسم أو الاسم، هذا في اللغة وفي القراءة، حتى لغة تقول الاسم أو تقول الاسم، ولا تقول الاسم، لا تقول الاسم، لأن كلمة اسم همزتها همزة وصل، ولا يجوز قطعها إلا في ضرورة الشعر. وبهذا نكون قد انتهينا من أصول الإمام قالون رحمه الله تعالى، ونسأل الله جل وعز القبول والتوفيق لنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين. دورة الأترجة الأولى في علوم القرآن الكريم وفنونه. دورة الأترجة الأولى في علوم القرآن الكريم وفنونه لفضيلة الشيخ المقرئ الدكتور إبراهيم بن محمد كشيدان حفظه الله ونفع به.